بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 54 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. قرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يجوز أن تكون جملة إن جهنم كانت مرصادا في موضع خبر ثان لإن من قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، والتقدير إن يوم الفصل إن جهنم كانت مرصادا فيه للطاغين، والعائد محذوف دل عليه قوله مرصادا أي مرصادا فيه أي في ذلك اليوم، لأن معنى مرصاد مقترب من معنى الميقات، إذ كلاهما محدد لجزاء الطاغين. ودخول حرف إن في خبر إن يفيد تأكيدا على التأكيد الذي أفاده حرف التأكيد الداخل على قوله يوم الفصل، على حد قول جرير: إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم. ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، كما تقدم في سورة الحج. وتكون الجملة من تمام ما خطب به بقوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والتعبير بالطاغين إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف الطغيان، لأن مقتضى الظاهر أن يقول لكم مآبا. ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة إن يوم الفصل كان ميقاتا وما لحق بها، لأن ذلك مما يثير في نفوس السامعين ذا طلب ماذا سيكون بعد تلك الأهوال. فأجيب بمضمون إن جهنم كانت مرصادا الآية، وعليه فليس في قوله للطاغين تخريج على خلاف مقتضى الظاهر. وابتدأ بذكر جهنم لأن المقام مقام تهديد، إذ ابتدأت السورة بذكر تكذيب المشركين بالبعث، ولما سنذكره من ترتيب نظم هذه الجمل. وجهنم اسم لدار العذاب في الآخرة، قيل وهو اسم معرب، فلعله معرب عن العبرانية أو عن لغة أخرى سامية. وقد تقدم عند قوله تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد في سورة البقرة. والمرصاد مكان الرصد أي الرقابة، هو بوزن مفعال الذي غلب في اسم آلة الفعل، مثل مضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل، ومنهاج للموضع الذي ينهج منه. والمعنى إن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بها ويترقبون من يزجى إليها من أهل الطغيان، كما يترقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو. ويجوز أن يكون مرصاد مصدرا على وزن المفعال أي رصد، والإخبار به عن جهنم للمبالغة، حتى كأنها أصل الرصد أي لا تفلت أحدا ممن حق عليهم دخولها. ويجوز أن يكون مرصاد زينة مبالغة للراصد الشديد الرصد، مثل صفة مغيار ومعطار وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة ولم تلحقها التأنيث، لأن جهنم شبهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد، وهو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصاد، إذ لا يكون الحارس إلا رجلا. ومتعلق مرصادا محذوف دل عليه قوله للطاغين مآبا، والتقدير مرصادا للطاغين. وهذا أحسن، لأن قرائن السورة قصار فيحسن الوقف عند مرصادا لتكون قرينة. ولك أن تجعل للطاغين متعلقا بمرصادا، وتجعل متعلق مآبا مقدرا دل عليه للطاغين، فيكون كالتضمين في الشعر، إذ كانت بقية لما في القرينة الأولى في القرينة الموالية، فتكون القرينة طويلة. ولو شئت أن تجعل للطاغين متنازعا فيه بين مرصادا أو مآبا، فلا مانع من ذلك معنا. وأقحم كانت دون أن يقال إن جهنم مرصاد، للدلالة على أن جعلها مرصادا أمر مقدر لها، كما تقدم في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، وفيه إيماء إلى سعة علم الله تعالى، حيث أعد في أزله عقابا للطاغين. ومآبا مكان الأوب وهو الرجوع، أطلق على المقر والمسكن إطلاقا أصله كناية، ثم شاع استعماله فصار اسما للموضع الذي يستقر به المرء، ونصب مآبا على الحال من جهنم، أو على أنه خبر ثان لفعل كانت، أو على أنه بدل اشتمال من مرصادا، لأن الرصد يشتمل على أشياء مقصودة منها أن يكونوا صائرين إلى جهنم. وللطاغين متعلق بمآبا، قدم عليه لإدخال الروع على المشركين الذين بشركهم طغوا على الله، وهذا أحسن كما علمت آنفا، ولك أن تجعله متعلقا بمرصادا أو متنازعا فيه بين مرصادا ومآبا كما علمت آنفا. والطغيان تجاوز الحد في عدم الاكتراث بحق الغير والكبر، والتعريف فيه للعهد، فالمراد به المشركون المخاطبون بقوله فتأتون أفواجا، فهو إظهار في مقام الإضمار لقصد الإيماء إلى سبب جعل جهنم لهم، لأن الشرك أقصى الطغيان، إذ المشركون بالله أعرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنفوا من قبول دعوته، وهم المقصود من معظم ما في هذه السورة، كما يصرح به قوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هذا وأن المسلمين المستخفين بحقوق الله أو المعتدين على الناس بغير حق واحتقارا لا لمجرد غلبة الشهوة لهم حظ من هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر، واللابث المقيم بالمكان، وأن تصب لابثين على الحال من الطاغين، وقرأه الجمهور لابثين على صيغة جمع لابث، وقرأه حمزة وروح عن يعقوب لابثين على صيغة جمع لابث، من أمثلة المبالغة مثل حذر على خلاف فيه، أو من الصفة المشبهة فتقتضي أن اللبث شأنه كالذي يجثم في مكان لا ينفك عنه. وأحقاب جمع حقب بضمتين، وهو زمن طويل نحو 80 سنة، وتقدم في قوله أو أمضي حقبا في سورة الكهف. وجمعه هنا مراد به الطول العظيم، لأن أكثر استعمال الحقب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمان، ويبين هذا الآيات الأخرى الدالة على خلود المشركين، فجاءت هذه الآية على المشروع المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام دون انتهاء، وليس فيه دلالة على أن هذا اللبث لهذا اللبث نهاية حتى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات الخلود، وهو وهم، لأن الأخبار لا تنسخ أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين، فإن ذلك ليس من شأن القرآن المكي الأول، إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين مجدين في أعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هذه الجملة يجوز أن تكون حالا ثانية من الطاغين، أو حالا أولى من الضمير في لابثين، وأن تكون خبرا ثالثا لكانت مرصادة، وضمير فيها على هذه الوجوه عائد إلى جهنم، ويجوز أن تكون صفة لأحقاب، أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فضمير فيها على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب، وحقيقة الذوق إدراك طعم الطعام والشراب، ويطلق على الإحساس بغير الطعوم إطلاقا مجازيا، وشاع في كلامهم يقال ذاق الألم، وعلى وجدان النفس كقوله تعالى ليذوق وبال أمره، وقد استعمل هنا في معنييه حيث نصب بردا وشرابا. والبرد ضد الحر، وهو تنفيس للذين عذابهم الحر، أي لا يغاثون بنسيم بارد، والبرد ألذ ما يطلبه المحرور. وعن مجاهد والسدي وأبي عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم، وأنشدوا شاهدين غير واضحين، وأيا ما كان فحمل الآية عليه تكلف لا داعي إليه، وعطف ولا شرابا يناكده، والشراب ما يشرب والمراد به الماء الذي يزيل العطش، والحميم الماء الشديد الحرارة. والغساق قرأه الجمهور بتخفيف السين، وقرأه حمزة والكسائي وحفص بتشديدها، وهما لغتان فيه، ومعناه الصديد الذي يسيل من جروح الحرق وهو المهل، وتقدما في سورة صاد. واستثناء حميما وغساقا من بردا أو شرابا على طريقة اللف والنشر المرتب، وهو استثناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد الحر، ولأن الغساق ليس من جنس الشراب إذ ليس المهل من جنس الشراب. والمعنى يذوقون الحميم إذ يراق على أجسادهم، والغساق إذ يسيل على مواضع الحرق فيزيد ألمهم. وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الصورة، وجزاء منصوب على الحال من ضمير يذوقون، أي حالة كون ذلك جزاء أي مجازا به. فالحال هنا مصدر مؤول بمعنى الوصف، وهو أبلغ من ذلك الوصف. والوفاق مصدر وافق، وهو مؤول بالوصف أي موافق للعمل الذي جوزوا عليه، وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن كما دل عليه التعليل بعده بقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر، وهما أصلان، أحدهما عدمي وهو إنكار البعث، والآخر وجودي وهو نسبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن للكذب. فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو حرمانهم من البرد والشراب، وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على جراحهم. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. موقع هذه الجملة موقع التعليل للجملة إن جهنم كانت مرصادا إلى قوله جزاء وفاقا، ولذلك فصلت. وضمير إنهم عائد إلى الطاغين، وحرف إن للاهتمام بالخبر وليست لرد الإنكار، إذ لا ينكر أحد أنهم لا يرجون حسابا وأنهم مكذبون بالقرآن. وشأن إن إذا قصد بها مجرد الاهتمام أن تكون قائمة مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل، وتقدم ذلك عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، وقوله إن البقرة شابه علينا في سورة البقرة، فالجملة معترضة بين ما قبلها وبين جملة فذوقوا. وقد علمت مناسبة جزائهم لجرمهم عند قوله آنفا جزاء وفاقا، مما يزيد وجه التعليل وضوحا. وقوله لا يرجون حسابا نفي لرجائهم وقوع الجزاء، والرجاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب، والحساب ليس خيرا لهم حتى يجعل نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاء. فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي هو ترقب الأمر المكروه، فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير بمادة الرجاء أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة، وعلموا أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون، فكانوا مترقبين يوم الحساب ترقب رجاء. فنافي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامع بصريحه معنى عدم إيمانهم بوقوعه، وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضا بالمسلمين، وهي أيضا تلويحية لما في لازم مدلول الكلام من الخفاء. ومن المفسرين من فسر يرجون بمعنى يخافون، وهو تفسير بحاصل المعنى وليس تفسيرا لللفظ. وفعل كانوا دال على انتفاء رجائهم الحساب، وصف متمكن من نفوسهم وهم كائنون عليه. وليس المراد بفعل كانوا أنهم كانوا كذلك فانقضى، لأن هذه الجملة إخبار عنهم في حين نزول الآية وهم في الدنيا، وليست مما يقال لهم أو عنهم يوم القيامة. وجيء بفعل يرجون مضارعا للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء، وذلك لأنهم كلما أعيد لهم ذكر يوم الحساب جددوا إنكاره وكرروا شبهاتهم على نفي إمكانه، لأنهم قالوا إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. والحساب العد أي عد الأعمال والتوقيف على جزائها، أي لا يرجون وقوع حساب على أعمال العباد يوم الحشر. وكذبوا عطف على لا يرجون، أي وإنهم كذبوا بآياتنا أي بآيات القرآن. والمعنى كذبوا ما اشتملت عليه الآيات من إثبات الوحدانية ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكون تكذيبهم بذلك قد استقر في نفوسهم ولم يترددوا فيه جيء في جانبه بالفعل الماضي، لأنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وكذاب بكسر الكاف وتشديد الذال مصدر كذبا، والفعال بكسر أوله وتشديد عينه مصدر فعل مثل التفعيل، ونظائره القصار مصدر قصر، والقضاء مصدر قضى، والخراق مصدر خرق المضاعف، والفسار مصدر فسر. وعن الفراء أن أصل هذا المصدر من اللغة اليمينية يريد وتكلم به العرب، فقد أنشدوا لبعض بني كلاب: لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قضاؤها من شفائي. وأثر هذا المصدر هنا دون التكذيب لمراعاة التماثل في فواصل هذه السورة، فإنها على نحو ألف التأسيس في القوافي، والفواصل كالأسجاع، ويحسن في الأسجاع ما يحسن في القوافي. وفي الكشاف وفعال فعل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره، وانتصب كذابا على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم بالآيات. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. اعتراض بين الجمل التي سيقت مساق التعليل وبين جملة فذوقوا. وفائدة هذا الاعتراض المبادئة بإعلامهم أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فلا يدع شيئا من سيئاتهم إلا يحاسبهم عليه ما ذكر هنا وما لم يذكر، كأنه قيل إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا وفعلوا مما عدا ذلك، وكل ذلك محصن عندنا. ونصب كل على المفعولية لأحصيناه على طريقة الاشتغال بضميره، والإحصاء حساب الأشياء لضبط عددها، فالإحصاء كناية عن الضبط والتحصيل. وانتصب كتابا على المفعولية المطلقة لأحصيناه والتقدير إحصاء كتابة، فهو مصدر بمعنى الكتابة، وهو كناية عن شدة الضبط، لأن الأمور المكتوبة مصونة عن النسيان والإغفال، فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولا مطلقا لأحصينا. قال عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الفاء للتفريع والتسبب على جملة إن جهنم كانت مرصادا وما اتصل بها. ولما غير أسلوب الخبر إلى الخطاب بعد أن كان جاريا بطريق الغيبة، ولم يكن مضمون الخبر مما يجري في الدنيا فيظن أنه خطاب تهديد للمشركين، تعين أن يكون المفرع قولا محذوفا دل عليه فعل ذوقوا الذي لا يقال إلا يوم الجزاء، فالتقدير فيقال لهم ذوقوا إلى آخره. ولهذا فليس في ضمير الخطاب التفات، فالمفرع بالفاء هو فعل القول المحذوف، والأمر في ذوقوا مستعمل في التوبيخ والتقريع، وفرع على فذوقوا ما يزيل تنكيدهم وتحصيرهم بإعلامهم بأن الله سيزيدهم عذابا فوق ما هم فيه. والزيادة ضم شيء إلى غيره من جنس واحد أو غرض واحد. قال تعالى: فزادتهم رجسا على رجسهم. وقال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي لا تزيدهم على ما هم فيه من المساوي إلا الإهلاك. فالزيادة المنفية في قوله فلن نزيدكم إلا عذابا يجوز أن تكون زيادة نوع آخر من عذاب يكون حاصلا لهم، كما في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل. والمعنى فسنزيدكم عذابا زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل، فصيغ التعبير عن هذا المعنى بهذا التركيب الدقيق، إذ ابتدأ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النفي، وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، فصارت دلالة الاستثناء على معنى سنزيدكم عذابا مؤبدا، وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وهو أسلوب طريف من التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ، فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل، ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل وهو لن، المفيد تأكيد النسبة المنفية، وهو ما دل عليه مجموع النفي والاستثناء، فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف لن في جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى، فيكون معنى جملة الاستثناء سنزيدكم عذابا أبدا، وهو معنى الخلود في العذاب. وفي هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس، وذلك أشد حزنا وغما بما يوهمهم أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب، حتى إذا ولج ذلك أسمعهم فحزنوا له، وطبع بأنهم ينتظرهم عذاب آخر أشد، فكان ذلك حزنا فوق حزن، فهذا منوال هذا النظم، وهو مؤذن بشدة الغضب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وأبي هريرة أن هذه الآية أشد ما نزل في أهل النار، وقد أسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عن أبي برزة الأسلمي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، فقال: قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وفي سرده جسر بن فرقد وهو ضعيف جدا، وفي ابن عطية أن أبا هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عطية سنده، وتعدد طرقه يكسبه قوة. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جرى هذا الانتقال على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنذرين بتبشير من هم أهل للتبشير، فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أعد لهم في الآخرة من كرامة ومن سلامة مما وقع فيه أهل الشرك. فالجملة متصلة بجملة إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا بمناسبة مقتضي الانتقال، وافتتاحها بحرف إن للدلالة على الاهتمام بالخبر لئلا يشك فيه أحد. والمقصود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه، لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين. والمفاز مكان الفوز، وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الفوز وتنوينه للتعظيم، وتقديم خبر إن على اسمها للاهتمام به تنويها بالمتقين. والمراد بالمفاز الجنة ونعيمها، وأوثرت كلمة مفازا على كلمة الجنة لأن في اشتقاقه إثارة الندامة في نفوس المخاطبين بقوله فتأتون أفواجا، وبقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأبدل حدائق من مفازا بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من مكان الفوز، أو بدل اشتمال باعتبار معنى الفوز. والحدائق جمع حديقة، وهي الجنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة بحائط أو جدار أو حضائر. والأعناب جمع عنب، وهو اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على ثمرها. والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية التي بلغت سن 15 سنة ونحوها، ووصفت بكاعب لأنها تكعب ثديها، أي صار كالكعب، أي استدار ونتأ. يقال كعبت من باب قعدة، ويقال كعبت بتشديد العين. ولما كان كاعب وصفا خاصا بالمرأة لم تلحقها التأنيث، وجمع على فواعل. والأتراب جمع ترب بكسر فسكون، فهو المساوي غيره في السن، وأكثر ما يطلق على الإناث. قيل هو مشتق من التراب، فقيل لأنه حين يولد يقع على التراب مثل الآخر، أو لأن الترب ينشأ مع لدته في سن الصبا يلعب بالتراب. وقيل مشتق من الترائب تشبيها في التساوي بالترائب، وهي ضلوع الصدر فإنها متساوية. وتقدم الأتراب في قوله تعالى عربا أترابا في الواقعة، فيجوز أن يكون وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في تساوي السن لزيادة الحسن، أي لا تفوت واحدة منهن غيرها، أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى، فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهن، لأن ذلك أحب إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا، لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين، وذلك أحلى المعاشرة. والكأس إناء معد لشرب الخمر، وهو اسم مؤنث تكون من زجاج ومن فضة ومن ذهب، وربما ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها الشراب. ولم أقف على أن لها شكلا معينا يميزها عن القدح وعن الكوب وعن الكوز، ولم أجد في قواميس اللغة التعريف بالكأس بأنها إناء الخمر وأنها الإناء ما دام فيه الشراب، وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية. وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس، وأريد بالكأس الجنس إذ المعنى وأكؤس، وعدل عن صيغة الجمع لأن كأسا بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس، ولأن هذا المركب جرى مجرى المثل كما سيأتي. ودهاق اسم مصدر دهق من باب جعل، أو اسم مصدر أدهق، ولكونه في الأصل مصدرا لم يقترن بعلامة التأنيث. والدهق والإدهاق ملء الإنارة من كثرة ما صب فيه. وأصل الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، فإن الكأس مدهقة لا داهقة، ومركب كأس دهاق يجري مجرى المثل. قال عكرمة: قال ابن عباس: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقنا كأسا دهاقا. ولذلك أفرد كأسا ومعناه مملوءة خمرا، أي دون تقطير، لأن الخمر كانت عزيزة، فلا يكيل الحانوي للشارب إلا بمقدار، فإذا كانت الكأس ملأى كان ذلك أسر للشارب. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يجوز أن يكون الضمير المجرور عائدا إلى الكأس، فتكون فيه للظرفية المجازية بتشبيه تناول الندامة للشراب من الكأس بحلولهم في الكأس على طريق المكنية. وحرف في تخييل، أو تكون في للتعليل، كما في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة، الحديث أي من أجل هرة. والمعنى: لا يسمعون لغوا ولا كذابا منها أو عندها، فتكون الجملة صفة ثانية لكأسا، والمقصود منها أن خمر الجنة سليمة مما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من هذيان وكذب وسباب. واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن ندب الخمر في رؤوسهم، أي فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا من قبل تحريم الخمر، ولا تأتي الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. وكان العرب يمدحون من يمسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمر. قال عمارة بن الوليد: ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا، ثياب الندامة بينهم كالغنائم، ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلة الريهان ليس بعائم. وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وقال: فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. ويجوز أن يعود الضمير فيها إلى مفازا باعتبار تأويله بالجنة لوقوعه في مقابلة جهنم من قوله: إن جهنم كانت مرصادا، أو لأنه أبدل حدائق من مفازة. وهذا المعنى نشأ عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم حقائق وعنابا إلى آخره، وأخر وكأسا دهاقا حتى إذا جاء ضمير فيها بعد ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز كما علمت. وهذا من بديع الإيجاز مع وفرط المعاني مما عددناه من وجوه الإعجاز من جانب الأسلوب في المقدمة العاشرة من هذا التفسير، أي لا يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب، فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق لينال العذاب وواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى وهو أذى سماع ما يكرهه الناس، فإن ذلك أقل الأذى. وكني عن انتفاء اللغو والكذاب عن شاربي خمر الجنة بأنهم لا يسمعون اللغو والكذاب فيها، لأنه لو كان فيها لغو وكذب لسمعوه، وهذا من باب قول امرئ القيس: على لاحم لا يهتدى بمناره، أي لا منار به فيهتدى به، وهو نوع من لطيف الكناية، والذي في الآية أحسن مما وقع في بيت امرئ القيس ونحوه، لأن فيه إيماء إلى أن أهل الجنة منزهة أسمعهم عن سقط القول وسفر الكلام، كما في قوله في سورة الصافات: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. واللغو الكلام الباطل والهذيان وسقط القول الذي لا يورد عن روية ولا تفكير. والكذاب تقدم معناه آنفا، وقرأ الجمهور كذابا هنا مشددا، وقرأه الكسائي هنا بتخفيف الذال، وانتصب جزاء على الحال من مفازة. وأصل الجزاء مصدر جزاء، ويطلق على المجازى به من إطلاق المصدر على المفعول، فالجزاء هنا المجازى به، وهو الحدائق والجنات والكواعب والكأس. والجزاء إعطاء شيء عوضا على عمل، ويجوز أن يجعل الجزاء على أصل معناه المصدري وينتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعل المقدر، والتقدير: جزينا المتقين. وإضافة رب إلى ضمير المخاطب مراد به النبي صلى الله عليه وسلم للإيماء إلى أن جزاء المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسداء هذه النعم إلى المتقين كانت لأجل إيمانهم به وعملهم بما هداهم إليه، ومن ابتدائية أي صادرا من لدن الله، وذلك تنويه بكرم هذا الجزاء وعظم شأنه. وصف الجزاء بعطاء، وهو اسم لما يعطى أي يتفضل به بدون عوض، للإشارة إلى أن ما جزوا به أوفر مما عملوه، فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاء شكرا لهم وعطاء كرما من الله تعالى وكرامة لهذه الأمة، إذ جعل ثوابها أضعافا. وحسابا اسم مصدر حسب بفتح السين، يحسب بضمها، إذا عد أشياء، وجميع ما تصرف من مادة حسب متفرع عن معنى العد وتقدير المقدار. فوقع حسابا صفة جزاء، أي هو جزاء كثير مقدر على أعمالهم، والتنوين فيه للتكثير، والوصف باسم المصدر المبالغة، وهو بمعنى المفعول، أي محسوبا مقدرا بحسب أعمالهم. وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من قوله جزاء وفاقا. وهذا الحساب مجمل هنا يبينه قوله تعالى من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وليس هذا الحساب للاحتراز عن تجاوز الحد المعين، فذلك استعمال آخر، كما في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولكل آيات مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها، فلا تعارض بين الآيتين. ويجوز أن يكون حسابا اسم مصدر أحسابه، إذا أعطاه ما كفاه فهو بمعنى إحسابا، فإن الكفاية يطلق عليها حسب بسكون السين، فإنه إذا أعطاه ما كفاه قال حسبي. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قرأ نافع وابن كثير أبو عمرو وأبو جعفر برفع رب ورفع الرحمن، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بخفضهما، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بخفض رب ورفع الرحمن. فأما قراءة رفع الاسمين فرب خبر مبتدأ محذوف هو ضمير يعود على قوله من ربك، على طريقة حذف المسند إليه حذفا سماه السكاكي حذفا لاتباع الاستعمال الوارد على تركه، أي في المقام الذي يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليه. وذلك إذا جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبرا عنه أو أن يكون نعتا له، فيختار المتكلم أن يجعله خبرا لا نعتا، فيقدر ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما يسمى بالنعت المقطوع. والمعنى إن ربك هو ربهم، لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، ولكن المشركين عبدوا غيره جهلا وكفرا لنعمته. والرحمن خبر ثان، وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن رب السماوات نعت لربك من قوله جزاء من ربك، والرحمن نعت ثان، والرب المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة، والمراد بالسماوات والأرض وما بينهما مسماها مع ما فيها من الموجودات، لأن اسم المكان قد يراد به ساكنه في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها في سورة الحج، فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتها، والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانها، فكان إطلاق القرية مرادا به كلا المعنيين. والمراد بما بين السماوات والأرض ما على الأرض من كائنات، وما في السماوات من الملائكة، وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله، وما في الجو من المكونات حية وغيرها من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة في الهواء، وما موصولة وهي من صيغ العموم، وقد استفيد من ذلك تعميم ربوبيته على جميع المصنوعات. وأتبع وصف رب السماوات بذكر اسم من أسمائه الحسنى وهو اسم الرحمن، وخص بالذكر دون غيره من الأسماء الحسنى لأن في معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء الرحمن بهم. وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين، إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في القرآن كما حكى الله عنهم بقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. قال الله تبارك وتعالى لا يملكون منه خطابا. يجوز أن تكون هذه الجملة حالا من ما بينهما، لأن ما بين السماوات والأرض يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام، فيتوهم أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته، ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع توهم أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم على خطاب الرب. والملك في قوله لا يملكون منه خطابا معناه القدرة والاستطاعة، لأن المالك يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة غيره، فلا يحتاج إلى إذن غيره، فنفي الملك نفي للاستطاعة. وقوله منه حال من خطابة، وأصله صفة لخطاب، فلما تقدم على موصوفه صار حالا. وحرف من اتصالية، وهي ضرب من الابتدائية، فهي ابتدائية مجازية كقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فمن الأولى اتصالية، والثانية لتوكيد النص، ومنه قولهم لست منك ولست مني، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يستطيعون خطابا يبلغونه إلى الله. وضمير لا يملكون عائد إلى ما الموصولة في قوله وما بينهما، لأنها صادقة على جميعهم. والخطاب الكلام الموجه الحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخبارا أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم. وفعل يملكون يعم لوقوعه في سياق النفي كما تعم النكرة المنفية. وخطابا عام أيضا، وكلاهما من العام المخصوص ومخصص المنفصل، كقوله عقب هذه الآية لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتهم الأصنام التي شهر القرآن بها، فقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم متعلق بقوله لا يملكون منه خطابا، أي لا يتكلم أحد يومئذ إلا من أذن له الله. وجملة لا يتكلمون مؤكدة لجملة لا يملكون منه خطابا، وعدت بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقا، فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله، وهي دلالة بطريق الفحوى، فإنه إذا نفي تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم، إذ الشفاعة كلام من له وجاهة وقبول عند سامعه، وليبنى عليها الاستثناء لبعد ما بين المستثنى والمستثنى منه بمتعلقات يملكون من مجرور ومفعول به وظرف وجملة يضيف لها. وضمير يتكلمون عائد إلى ما عاد إليه ضمير يملكون، والقول في تخصيص لا يتكلمون مثل القول في تخصيص لا يملكون منه خطابة، وقوله إلا من أذن له الرحمن استثناء من ضمير لا يتكلمون، وإذ قد كان مؤكدا لضمير لا يملكون فالاستثناء منه يفهم الاستثناء من المؤكد به. والقيام الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد، وهو من أحوال العبودية الحق التي لا تستحق إلا لله تعالى. وفي الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أي لأن ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى. والروح اختلف في المراد منه اختلافا أثاره عطف الملائكة عليه، فقيل هو جبريل، وتخصيصه بالذكر قبل ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ الشريعة، وقيل المراد أرواح بني آدم، واللام لتعريف الجنس، فالمفرد معها والجمع سواء، والمعنى يوم تحضر الأرواح لتودع في أجسادها، وعليه يكون فعل يقوم مستعملا في حقيقته ومجازه، والملائكة عطف على الروح، أي ويقوم الملائكة صفا، والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يجانب بعضها بعضا كالخط، وقد تقدم في قوله تعالى ثم تصفى في سورة طه، وفي قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف في سورة الحج، وهو تسمية بالمصدر من إطلاق المصدر على اسم الفاعل، وأصله للمبالغة ثم صار اسما، وإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم، فصف الملائكة تعظيم لله وخضوع له. والإذن اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل للمأذون، وهو مشتق من أذن له إذا استمع إليه، قال تعالى وأذنت لربها وحقت أي استمعت وأطاعت لإرادة الله. وأذن فعل مشتق من اسم الأذن، وهي جارحة السمع، فأصل معنى أذن له أي أمار أذنه، أي سمعه إليه. يقال أذن يأذن أذنا كفرحة، ثم استعمل في لازم السمع وهو الرضا بالمسموع، فصار أذن بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما شأنه أن يطلب منهم، وأباح فعله، ومصدره إذن بكسر الهمزة وسكون الذال، فكأن اختلاف صيغة المصدرين لقصد التفريقة بين المعنيين. ومتعلق أذن محذوف دل عليه لا يتكلمون إلا من أذن له في الكلام. ومعنى أذن الرحمن أن من يريد التكلم لا يستطيعه أو تعتريه رهبة فلا يقدم على الكلام حتى يستأذن الله فأذن له، وإنما يستأذنه إذا ألهمه الله للاستئذان، فإن الإلهام إذن عند أهل المكاشفات في العامل الأخروي، فإذا ألقى الله في النفس أن يستأذن استأذن الله فأذن له، كما ورد في حديث الشفاعة من إحجام الأنبياء عن الاستشفاع للناس حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه، وهم يعلمون ذلك بإلهام هو من قبيل الوحي، لأن الإلهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ. وجملته قال صوابا يجوز أن تكون في موضع الحال من اسم الموصول، أي وقد قال المأذون له في الكلام صوابا، أي بإذن الله له في الكلام إذا علم أنه سيتكلم بما يرضي الله. ويجوز أن تكون عطفا على جملة أذن له الرحمن، أي وإلا من قال صوابا فعلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. وفعل وقال صوابا مستعمل في معنى المضارع، أي وقول صوابا، فعبر عنه بالماضي لإفادة تحقق ذلك، أي في علم الله. وإطلاق صفة الرحمن على مقام الجلالة إيماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم في الكلام أثر من آثار رحمته، لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو استغفار. قال الله عز وجل: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. استئناف ابتدائي كالفذلكة لما تقدم من وعيد ووعد وإنذار وتبشير، سيق مساق التنويه بيوم الفصل الذي ابتدأ الكلام عليه من قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء بالثواب والعقاب، وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض. فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع، كما في قوله تعالى: وإن الدين لواقع، وقوله آنفا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، فيكون الحق بمعنى الثابت، مثل ما في قوله تعالى: وقد اقترب الوعد الحق. ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل، أي العدل وفصل القضاء، فيكون وصف اليوم به على وجه المجاز العقلي، إذ الحق يقع فيه، واليوم ظرف له، قال تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. ويجوز أن يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمى اليوم، لأنه شاع إطلاق اسم اليوم على اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى، مثل يوم حليمة ويوم بعاث، والمعنى ذلك اليوم الذي يحق له أن يقال يوم، وليس كأيام انتصار الناس بعضهم على بعض في الدنيا، فيكون كقوله تعالى: ذلك يوم التغابن، فهو يوم انتقام الله من أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية. ويكون وصف الحق بمثل المعنى الذي في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي تلاوة الحقيقة باسم التلاوة، وهي التلاوة بفهم معاني المتلو وأغراضه. والإشارة بقوله ذلك إلى اليوم المتقدم في قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيوصف به بسبب ما سبق من حكاية شؤونه، كما في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، بعد قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون. فلأجل جميع ما وصف به يوم الفصل كان حقيقا بأن يوصف بأنه اليوم الحق، وما تفرع على ذلك من قوله: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وتعريف اليوم باللام للدلالة على معنى الكمال، أي هو الأعظم من بين ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين، لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم، ويعطى كل واحد منه ما هو أهله من خير أو شر، فكأن ما عداه من الأيام المشهورة في تاريخ البشر غير ثابت الوقوع. وفر عليه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بفاء الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدر ناشئ عن الكلام السابق والتقدير. فإذا علمتم ذلك كله، فمن شاء اتخاذ مآبا عند ربه فليتخذه، أي فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر، فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم والتقدير مآبا فيه، أي في اليوم. وهذا التفريع من أبداع الموعظة بالترغيب والترهيب، عندما تسنح الفرصة للواعظ من تهيؤ النفوس لقبول الموعظة. والاتخاذ مبالغة في الأخذ، أي أخذ أخذا يشبه المطاوعة في التمكن، فالتاء فيه ليست المطاوعة الحقيقية بل هي مجاز، وصارت بمنزلة الأصلية. والاتخاذ الاكتساب والجعل، أي ليقتني مكانا بأن يؤمن ويعمل صالحا لينال مكانا عند الله، لأن المآب عنده لا يكون إلا خيرا. فقوله إلى ربه دل على أنه مآب خير، لأن الله لا يرضى إلا بالخير. والمآب يكون اسم مكان من آب إذا رجع، فيطلق على المسكن لأن المرء يؤوب إلى مسكنه، ويكون مصدرا ميميا وهو الأوب أي الرجوع، كقوله تعالى إليه أدعو وإليه مآب أي رجوعي، أي فليجعل أوبا مناسبا للقاء ربه، أي أوبا حسنا. قال الله تبارك وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا. اعتراض بين مآبا وبين يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كيفما كان موقع ذلك الظرف حسب ما يأتي. والمقصود من هذه الجملة الإعذار للمخاطبين بقوارع هذه السورة، بحيث لم يبق بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها شبهات ولا خفاء. فالخبر وهو إن أنذرناكم عذابا قريبا مستعمل في قطع العذر، وليس مستعملا في إفادة الحكم، لأن كون ما سبق إنذارا أمر معلوم للمخاطبين. وافتتح الخبر بحرف التأكيد للمبالغة في الإعذار بتنزيلهم منزلة من يتردد في ذلك، وجعل المسند فعلا مسندا إلى الضمير المنفصل لإفادة تقوي الحكم، مع تمثيل المتكلم في مثل المتبرئ من تبعة ما عسى أن يلحق المخاطبين من ضر إن لم يأخذوا حذرهم مما أنذرهم به، كما يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدو أنا النذير العريان. والإنذار الإخبار بحصول ما يسوء في مستقبل قريب، وعبر عنه بالمضي لأن أعظم الإنذار قد حصل بما تقدم من قوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذابا. وقرب العذاب مستعمل مجازا في تحققه، وإلا فإنه بحسب العرف بعيد. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي لتحققه، فهو كالقريب على أن العذاب يصدق بعذاب الآخرة وهو ما تقدم الإنذار به، ويصدق بعذاب الدنيا من القتل والأسر في غزوات المسلمين لأهل الشرك، وعن مقاتل هو قتل قريش ببدر، ويشمل عذاب يوم الفتح ويوم حنين، كما ورد لفظ العذاب لذلك في قوله تعالى يعذبهم الله بأيديكم، وقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يجوز أن يتعلق بفعل اتخذ إلى ربه مآبا، فيكون يوم ينظر ظرفا لغوا متعلق بأنذرناكم، ويجوز أن يكون بدلا من يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لأن قيام الملائكة صفا حضور لمحاسبة الناس وتنفيذ فصل القضاء عليهم، وذلك حين ينظر المرء ما قدمت يداه أي عمله سالفا، فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه. وعلى كلا الوجهين فجملة إن أنذرناكم عذابا قريبا معترضة بين الظرف ومتعلقه أو بينه وبين ما أبدل منه. والمرء اسم للرجل الذي هو اسم مؤنثه امرأة، والاقتصار على المرء جري على غالب استعمال العرب في كلامهم، فالكلام خرج مخرج الغالب في التخاطب، لأن المرأة كانت بمعزل عن المشاركة في شؤون ما كان خارج البيت. والمراد ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى ما قدمت يداه، وهذا يعلم من استقراء الشريعة الدالة على عموم التكاليف للرجال والنساء إلا ما خص منها بأحد الصنفين، لأن الرجل هو المستحضر في أذهان المتخاطبين عند التخاطب. وتعريف المرء للاستغراق مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفعل ينظر يجوز أن يكون من نظر العين أي البصر، والمعنى يوم يرى المرء ما قدمت يداه. ومعنى نظر المرء ما قدمت يداه حصول جزاء عمله له، فعبر عنه بالنظر لأن الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئيا لصاحبه من خير أو شر. فإطلاق النظر هنا على الوجدان على وجه المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق، ونظيره قوله تعالى ليروا أعمالهم. وقد جاءت الحقيقة في قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر الآية. وما موصولة صلتها جملة قدمت يداه، ويجوز أن يكون من نظر الفكر، وأصله مجاز شاع حتى لحق بالمعاني الحقيقية، كما يقال هو بخير النظرين. ومنه التنظر توقع الشيء، أي يوم يترقب ويتأمل ما قدمت يداه. وتكون ما على هذا الوجه استفهامية، وفعل ينظر معلقا عن العمل بسبب الاستفهام، والمعنى ينظر المرء جواب من يسأل ما قدمت يداه. ويجوز أن يكون من الانتظار كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. وتعريف المرء تعريف الجنس المفيد للاستغراق، والتقديم تسبيق الشيء والاجزاء به. وما قدمت يداه هو ما أسلفه من الأعمال في الدنيا من خير أو شر، فلا يختص بما عمله من السيئات. فقد قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء الآية. وقوله ما قدمت يداه إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع آلات الأعمال، وإما أن يكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله المختلفة بهيئة الصانع للمصنوعات بيديه، كما قالوا في المثل يداك أوكتا، ولو كان ذلك على قول بلسانه أو مشي برجليه. ولا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب، لأن خصوصية التغليب دون خصوصية التمثيل. وشمل ما قدمت يداه الخير والشر، وخص بذكر من عموم المرء الإنسان الكافر الذي يقول يا ليتني كنت ترابا، لأن السورة أقيمت على إنذار منكر البعث، فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكر، أي يوم يتمنى الكافر أنه لم يخلق من الأحياء، فضلا عن أصحاب العقول المكلفين بالشرائع، أي يتمنى أن يكون غير مدرك ولا حساس بأن يكون أقل شيء مما لا إدراك له وهو التراب. وذلك تلهف وتندم على ما قدمت يده من الكفر. وقد كانوا يقولون إذا كنا ترابا ورفاتا إنا لمبعوثون، فجعل الله عقابهم بالتحسر وتمني أن يكونوا من جنس التراب. وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك، لأن المؤمن وإن عمل بعض السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعيم. وقال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وقال ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمنون يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب، وثواب حسناتهم على تفاوتهم فيها، ويرجون المصير إلى ذلك الثواب، وما يرونه من سيئاتهم لا يطغى على ثواب حسناتهم، فهم كلهم يرجون المصير إلى النعيم. وقد ضرب الله لهم أو لمن يقاربهم مثلا بقوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، على ما في تفسيرها من وجوه. وهذه الآية جامعة لما جاء في السورة من أحوال الفريقين، وفي آخرها رد العجز على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الذين عرفوا بالطاغين. وبذلك كان ختام السورة بها براعة مقطع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.